السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها أمته في يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه 10 ويرفعه 10 درجات ويحط عنه 10 خطيئات. اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ما زلنا مع آيات من كتاب الله عز وجل، وصلنا عند قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكرنا ما فيها. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمة. الله عز وجل يظلم بكمال عدله. هذا هو الكمال في صفاته عز وجل، أننا حينما ننفي عنه النقص فالكمال أن ننفي النقص مع إثبات كمال الضد. فالله لا ينام بكمال قيوميته، لا يظلم بكمال عدله. وهذه قاعدة عند علماء العقيدة، أن النفي، نفي للنقص والعجز عن الله، لا يكون كمالا إلا إذا اقترن مع النفي، إذا اقترن مع النفي إثبات كمال الضد. هنا الله عز وجل يقول: إن الله يأمر، يقول: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال زيد بن أسلم: هذه الآية نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، أي يعني ما لم يجر، يعني ما لم يقع في ظلم ويجور. قال: فإذا جار وكله إلى نفسه. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الأمر أمره، ونعم النهي نهيه، ونعم الشر شره، ونعم الحكم حكمه. فنعم هذا أسلوب مدح. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله نعم ما يعظكم به. ففي كل أمر، في كل نهي، في كل وعظ، في كل شيء من أحكامه عز وجل فيها يعني المدح، فيها الثناء، فيها الحكمة. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الله عز وجل سميع بصير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الآية أشار إلى عينه إشارة إلى البصر، إن الله يبصر، وأشار إلى أذنه إشارة إلى أن الله يسمع. والله ليس كمثله شيء، وسع سمعه كل شيء، وسع نظره كل شيء، وسع بصره كل شيء سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا قد يعني لا يفهم من ذلك نوع مماثلة ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق. فكما أثبتنا يعني كما ذكرنا في الصفات التي ننفيها عن الله أن الكمال لا يكون إلا مع إثبات كمال الضد، وكذلك أيضا في الصفات الخبرية حينما نثبتها لله كالسمع، العين، السمع، العين، الساق، اليد. فالكمال هنا يكون مع بأن نثبت هذه الصفات لله عز وجل مع اعتقادنا الكامل الجازم اليقيني أن الله لا يشبهه شيء، هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. الله لا ند له، لا سمية له، لا شبه له، لا نظير له، لا كفو له سبحانه وتعالى. وللأسف الفرق التي ضلت في هذا الباب حينما ينفون هذه الصفات عن الله يزعمون أن في إثباتها نوع مشابهة، فرارا من التشبيه زعموا وقعوا في التعطيل، فنفوا صفات الكمال عن الله عز وجل بدعوى أن إثباتها يلزم منهم المشابهة بين الله وبين خلقه. أما أهل السنة فهم أسعد الناس بالأدلة، أخذوا بالأدلة التي أثبتت الصفات، وأخذوا بالأدلة التي نفت أي مشابهة وأي مماثلة وأي ندية بين الله وبين خلقه. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. في هذه الآية فوائد: الأولى أن هذه الآية تشتمل على الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. هذه الآية قال العلماء أن هذه الآية من جميل يعني ما فيها من فوائد أنها تشتمل على الأدلة الأربعة التي يؤخذ منها جل الدين. الأدلة الأربعة تؤخذ من إيه؟ من الكتاب القرآن، من السنة، ومن الإجماع، ومن القياس. قالوا أن هذه الآية تشتمل على هذه الأركان الأربعة التي هي في الأصل هي التي يعني المنبع والسقاية التي تؤخذ منها أدلة الشرع. فكونها عند التفصيل وعند الشرح كيف أن هذه الآية تشتمل على أركان هي أسس التي يؤخذ منها الأدلة، فكونها تشتمل على الكتاب والسنة فهذا في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دل ذلك أنه عند عدم النزاع فالأصل أن المرجع إلى الله والرسول، لأن يعني الآية لا منطوق ولها مفهوم. منطوقها عند التنازع يكون الرد إلى الله، إلى الله ورسوله، وبالمفهوم عند عدم التنازع. فظل أننا في الحالتين تنازعنا في أمر أو لم نتنازع، فالأصل والمرجع إلى الله أي كتابه، وإلى رسوله أي إلى سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي وشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثلية في الحكم، مثلية في التحكيم والحجية. أما كون الآية دل على الإجماع فنعم، لأن قوله فإن تنازعتم فدل أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه هو الإجماع. يعني منطوق الآية يقول فإن تنازعتم، مفهومها عند عدم التنازع، فدل ذلك أنه عند عدم التنازع فالمرجع إلى ما أجمعت عليه الأمة. أما دلالة الآية على القياس قالوا لأن الآية فيها إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لوجود معنى النص، لوجود معنى النص، وهذا في الحقيقة هو القياس. لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بمعنى أنه عند التنازع في مسألة ليس فيها دليل خاص فنرجع إلى الأصول، بمعنى أتت إلينا نازلة ليس فيها بذاتها نص، فتنازعنا ماذا نفعل؟ نأتي إلى الكتاب والسنة لنبحث عن شبيه لها فيه نفس العلة، فنلحق الذي لم ينص عليه الشارع بالذي نص عليه الشارع، وهذا هو القياس. أيضا من فوائد هذه الآية قال البخاري وهو يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحدة من أصحابه في سرية، وكان يعني سلم لم يخرج في كل الغزوات من باب الرفق بأصحابه، كان يخرج في بعضها ويعني يتخلف عن الكثير، وهذا من رأفته بأصحابه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه لو خرج في كل غزوة لا كلف الناس أن يخرجوا معه، لأنه يعني هم لا يعني لا يطيقون ولا يتحملون أن يتخلفوا عن رسول الله، صادقون سابقون رضي الله عنهم. فكان أحيانا مع حبه صلى الله عليه وسلم للجهاد والخلود في سبيل الله أحيانا يترك هذا من باب الرفق لأصحابه. ففي سرية أخرج واحدا من أصحابه قائدا على السرية، فأتى هذا القائد فقال لجنوده: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال هذا القائد: فاجمعوا لي حطبا فأضربوا فيه النار. ففعلوا. ثم قال: عزمت عليكم لا تدخلوا هذه النار. فقال واحد من الجنود: إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به لئلا ندخل النار، فكيف تأمرنا أن ندخل هذه النار؟ فاختلفوا فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أمرهم هذا القائد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. ثم قال، وهذا هو الشاهد: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء، أي واجب على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بالمعنى أن المؤمن المسلم قد يأمره أميره والحاكم والرئيس بأمر الشخص نفسه يكرهه، كمثلا إذا أمرهم بالجهاد أن يخرجوا في الجهاد، فالنفس بطبيعتها تميل إلى الحياة وإلى الدعاء وإلى لذلك الله يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المرء المسلم لا يكره الجهاد كفريضة، وإنما هو بطبيعته يميل إلى الدعاء والحياة، والجهاد خلاف ذلك. لذلك الجهاد أجره عظيم، لأن فيه إقدام على إزهاق الروح وترك الحياة وترك المال والولد وما شابه ذلك. لذلك صلى الله عليه وسلم بيقول: على المرء المسلم السمع والطاعة، ما أحب وكره. قد يأتي الأمير فيأمر بالنفير العام والجهاد العام، فهذا أمر قد تكرهه النفس، ولكن على المرء أن يسمع ويطيع، لأنه لم يؤمر بالمعصية، بل الجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. المبايعة أصلها من الباع، لأننا فيها طرفان، فكان أحدهم إذا بايع مد يده وسلم يمد يده، فالباع مع الباع منه البيعة، والباع هو من أول الأصابع إلى الكتف، هذا يسمى باع. طيب، لذلك ومنه كلمة البيع، تسمى بيع لأن البائع يمد يده بالسلع والمشتري يمد يده بالمال، فالذراع مع الذراع يسمى باع. فالباع اجتماع الذراعين، ذراع المشتري مع ذراع البائع يسمى باع. لذلك في الحديث: إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالباع الذراع إلى الذراع يسمى مجموعهما يسمى باع. ومنه البيعة، لأن الرجل يمد يده، فالسلم يمد يده، فاجتماع الذراعين يسمى باع. قال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحديث عند مسلم بإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالمبايعة. على ماذا؟ على السمع والطاعة، في أي حال، في العسر وفي اليسر، في المنشط، في المكره. قال: وأثرة علينا، أي وإن وجدتم أن الحاكم يستأثر بالدنيا والمناصب فلا يحملنكم هذا على الخروج عليه. هو ظلم وحاز الدنيا وكان ذا الدنيا، فهل هذا سبب الخروج عليه؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بايعنا سلم على السامع الطاعة، ثم قال وأثرة علينا الاستئثار، أن يأتي الحاكم فيستأثر بالدنيا ومناصبها وكراسيها. فقالوا ألا ننزع الأمر أهله إلا، وهذا استثناء، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني أن يكون الحاكم قد أظهر كفرا، فهذا يعني احترازا من الفسق، فالفسق لا يجوز الخروج عليه بإجماع أهل العلم، نقله النووي وغيره. فلما يقول إلا أنه كفرا فأخرج الفسق بواحا، أي باح به وظهر وأظهره، إن باح بالشيء أي أظهره وأعلنه، عندكم فيه من الله برهان، يعني أن يكون هذا كفر فعله هذا الحاكم ليس متأولا وليس جاهلا وليس خاطئا وليس ذاهلا وليس ناسيا. كل هذه ها يعني احترازات أضعها الحديث لئلا يتعجل الناس في إطلاق الأحكام، وأصعب شيء إطلاق أحكام التكفير على الناس، أمر عظيم، لأنه يلزم من تكفير الشخص استحلال ماله ودمه، فهذه مفاسد عظيمة. وأول من خرج في فتنة صدر الإسلام الخوارج الذين كفروا الصحابة واستحلوا أعراضهم ودماءهم وأموالهم. وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، يعني السلام يعطي افتراضا ويضع افتراضا، ولو كان هذا الحاكم عبدا أصلا يكون الحاكم حرا، ولو كان حبشيا أصلا يكون قريشي، ها أن يكون قريشيا من قريش، لكن لو غلب بالسيف، وهذه أحد الأدلة على أن الحاكم قد يتغلب بالسيف، لأن مثل هذه الصفات أن يكون عبد حبشي، أن يكون عبدا حبشيا، هذا لا يكون إلا لمن تغلب بالسيف، وهذه أحد الأدلة على مسألة أن الحاكم المتغلب إذا غلب الناس وعلى الناس بسيفه ثبتت إمارته، حينما ثبتت إمارته وجبت بيعته ليس حبا فيه ولكن درءا للمفاسد وحقنا للدماء وحسما للمادة والواقع، والوقائع تشهد بكم من المفاسد التي ترتبت على الخروج على الولاة الظالمة. حتى لو كان الحاكم كافرا فلا شك أن إماراته لا تعتبر، ولكن الخروج عليه قضية أخرى، فارق بين أن يثبت كفره وبين مسألة الخروج عليه، فقد يترتب على الخروج عليه مفاسد أعظم من بقائه، مفاسد أعظم من بقائه. وعند مسلم قال أبو هريرة أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجذوع الأطراف. وعند الشيخين من حديث ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا فليصبر، إنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. والله الشرع كله حكمة وكله رحمة، حكمة فوق ما يعني يتخيل أن البعض قد ينظر إلى الأحاديث بمنظور عياذا بالله قد يعني لا تعجبه، لكن هذا شرع، هذا دين، والحكمة كلها في الشرع. ومن استقرأ الواقع والوقائع يعلم جيدا المفاسد الشديدة في مخالفة السنن وفي الخروج على الحاكم ولو كان أظلم أهل الأرض، لأن هذا الحاكم إذا كان ظالما في أفعاله خرج عليه فلا يسمي على أحد ولا يكون فيه منة ولا ذمة، تنتهك الأعراض والحرمات والأموال وإلى الله المشتكى. قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم. هنا لفتة مهمة، أن الله عز وجل أما طاعة الله طاعة مطلقة، كذلك طاعة رسوله طاعة مطلقة. لما أتى إلى الثالثة التي هي طاعة أولي الأمر لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا، بل قال وأولي الأمر منكم. فدل ذلك أن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مطلقة وليست طاعة مستقلة، إنما هي طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، بمعنى أنه لا يطاع ولي الأمر إلا إذا كان آمرا بما أمر الله، ناهيا عما نهى الله، إلا إذا كان آمرا بما أمر رسول الله وناهيا عما نهى عنه رسول الله. أما أن يأمر بخلاف ذلك فلا طاعة مطلوبة في معصية الخالق. لذلك اللفت هنا، ثم الله عز وجل ذكر أطيعوا الله أطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فدل ذلك على أن طاعة الحاكم هي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله، فنحن طوع له ما أطاع الله، فإن خالف فلا سمع له ولا طاعة في هذه الخاصة التي خالف فيها، وليس في كل بيعته كلها. اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، هل هي خاصة بالأمراء؟ العلماء، والظاهر أنها تشمل الأمراء والعلماء. قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد: إلى الله أي إلى كتابه، وإلى رسوله إلى سنته، فهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل أمر يقع فيه نزاع فنعود إلى أصل الدين، لأن هذا الشرع كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا أظن الظلام. فما من نازلة من الساعة إلى قيام الساعة، ما من نازلة حادثة من في الساعة إلى قيام الساعة إلا ومرجعها إلى أصل، وهذا دور العلماء، تعلمه الذين تنبطونه منه. يأتي العالم إلى نازلة ما فيأتي فيها نص خاص فيلحقها الحق النظير بالنظير، هذا هو الفهم والفقه لمراد الله عز وجل في النازلة التي تنزل وتكون يعني حادثة ليس فيها نص بعينها، فيأتي العلماء فيلحقون النظير النظير، وهذا هو القياس. أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن علامات الإيمان له علامات، من علامات الإيمان أن المسلم عند النزاع يعود إلى الله وإلى رسوله، لما يقع منازعة بين رجلين فلا بد أن يتحاكم في الشيء، وهذا من علامات الإيمان، لا يتحكم إلى الجلسات العرفية ولا إلى كلام الجاهلية، بل إلى الشرع. ها، لذلك هذه أحد العلامات الفارقة والمظهرة للإسلام والاستسلام. فالمرء قد يصوم ويصلي ويحج، لكن عند التنازع هل تعود وترضخ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله، أم يقع الزاغان التحايل على الشرع؟ أحد العلامات المبينة لمدى الإسلام والاستسلام أنه عند التنازع نلجأ إلى من يحكم فينا ومن يحكم فينا بالشرع. فعند الخصومات والنزاع، في نزاعات مالية، نزاعات في معاملات، في بيع، في شراء، في مضاربات، في غير ذلك، فعند النزاع هنا يظهر المحك الرئيس في الرجوع إلى الشرع والتحاكم إلى قال الله وقال الرسول. لذلك الله جل يعني بعد هذه الآية من حكمته ومن لطيف السياق، أن الله بعد أن أمر بالتنازع عند التنازع بالرجوع إليهم يأتي أذكر قصيدا وفئاما من الناس يزعمون الإسلام والاستسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون، انظر كيف يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. كما ذكرنا الإنسان قد تراه يصوم ويصلي وتوقعت منازعة بينه وبين شريك له في العمل، هل يلجؤون إلى من يحكم فيهم بشرع الله أم إلى الهوى؟ أم أن الهوى أم أن الشرع عندهم بالهوى بالمزاج وبالهوى وبالأهواء؟ الله بعد أن أمر عند النزاع بالرجوع إليه أفضح أناسا يزعمون أنهم أسلموا وآمنوا ولكن يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وكلمة الطاغوت كلمة جامعة شاملة لكل ما يخالف الشرع، كما نقول مثلا كما نقول في تعريف العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، تعريف العبادة. أيضا تعريف الطاغوت اسم جامع شامل لكل ما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال والأفعال، فمن قدم شيئا على شرع الله فقد جعله طاغوتا يعظمه. هؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لكن العلة ويريد الشيطان أن يضر لهم ضررا بعيدا. الله جل ينكر على أناس يدعون الإيمان بالله وبرسله وبقرآنه وبكلامه، لكن المحك ليس في الدعاء، فكل الناس يدعي. الادعاء سهل والكلام من أسهل ما يكون، إنما الاختبار عند الفعل. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت إلى آخره، ويصدون عنك صدوره، يعني حال لما يؤمروا بالرجوع إلى الله إلى الله ورسوله ترى الصمت وترى يعني الإعراض عن شرع الله تبارك، كأنهم مساقون إلى القتل والموت وهم ينظرون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ هؤلاء حال المنافقين إذا قدر عليهم البلاء والضيق بأفعالهم وبما كسبت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعتذر اعتذار باهت بارد، يعتذرون أننا يعني تحكمنا إلى غيرك وما أردنا إلا الخير. وهذا سبحان الله كأنها آيات نراها، يعني إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن كان الشرع يحكم بكذا على هوائهم فحي على، وإلا فيتحاكمون إلى غيره. أولئك الذين يعلم الله في ما في قلوبهم، الله يعلم كل شيء، يعلم ليس فقط نظرات الأعين بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وسع علمه كل شيء، وسعت ربنا كل شيء رحمة وعلما. الله عز وجل يقول يا محمد اكتفي بظواهرهم وبما يقولونه من ظاهر القول، لأن الله يعلم الباطن وسوف يحاسبهم على ذلك. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي رادع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بمعنى أنه ما من رسول يأتي إلى قومه فالذين يطيعون هذا الرسول إنما يطيعونه ليس بذكاء منهم ولا عبقري، ولكن بتوفيق من الله. وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله، فالله بهذا الإذن الشرعي، الله هو الذي يوفق. فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا خمسين عاما، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل. الكثرة الكافرة كفرت به أكثرهم، لما نعمل كده بحث في كتاب الله عن كلمة أكثر أو أكثرهم، ترى أكثرهم لا يعقلون لا يؤمنون لا يسمعون، لا ما كثرت ما ذكرت الكثرة إلا مذمومة. والموفق من وفقه الله، وناس يرون الآيات الباهرة انشقاق القمر والعصا التي في قصة موسى، نشوف القمر في قصة سلم، وآيات عيسى، ومع ذلك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني لذلك لما قال أحد التابعين لأحد الصحابة: لو كنا مكانكم، أحد التابعين يقول لأحد الصحابة: لو كنا مكانكم لما تركنا سلم يمشي على الأرض، لحملناه على كتافنا أو على ظهورنا. فقال له هذا الصاحب: اسكت، لقد رآه ناس وكفروا به. يعني سل ربك العافية، أنت تدعي أنك لو كنت في عهد الصحابة لفعلت فعلت، غيرك عاش في عصر الصحابة وكان منافقا. متخيلين رجل يصلي خلف الناس سلم، ويخرج معه في الجهاد ويتصدق ويصوم ويصلي، وهذا في الدرك الأسفل من النار، والموفق من وفقه الله. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ليس الشأن ألا تذنب، ليس الشأن ألا تخطئ، فما كنت ملكا من الملائكة، وما كنت معصوما، ولا كنت رسولا ولا نبيا، بل نحن بشر. فليس الخطأ، فليس الأمر ألا تخطئ، ولكن الأمر ألا تستمر على الخطأ، ألا تستغفر. لذلك الله جل يدعوهم إلى الاستغفار: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروك، لا، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا قصة متداولة ذكرها ابن كثير، يعني يطير بها أصحاب التوسلات البدعية، أن رجلا أذنب ذنبا، قصة ذكرها ابن كثير، أن أعرابيا أذنب ذنبا، كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك مستغفرا لذنبي. جئتك، يعني كان أبو حدث من سلم يقول: جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك عند ربي، وقد سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فقال هذا الكلام وكان عند القبر رجل جالس، فلما انصرف هذا الأعرابي، هذا الرجل الجالس نام اسمه العتبي، فرأى في يعني منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر، بشر هذا العربي بأن الله قد غفر له. هذه قصة ضعيفة يدندن حولها يعني من يجوز هذا التوسل البدعي، ويجوز أن يأتي الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: جئتك مستشفعا بك عند ربي مستغفرا لذنبي. هذا لم يثبت، قصة ضعيفة. كم من مضايق وملمات ومحن ألمت بالصحابة، هل رأيت واحدا منهم يأتي القبر؟ كم من ذنوب وقع فيها الصحابة والتابعون من علماء التابعين، هل رأيت واحدا منهم يأتي إلى القبر ويقول مثل هذا الكلام؟ قصة هنا منكرة ضعيفة، لم يثبت عن واحد من الصحابة ولا التابعين أنه فعل ذلك. التوسل المشروع يكون بأسماء الله بصفاته، يكون بالعمل الصالح، ويكون بدعاء الصالحين. أنواع ثلاثة من التوسل الجائز: التوسل بأسمائه وصفاته، التوسل بالعمل الصالح. النوع الأول هذا مليء بالقرآن في آيات الله عز وجل. التوسل بالعمل الصالح كما في قصة أصحاب الغرة الثلاثة، التوسل بدعاء الصالحين، وهذا أيضا أكثر ما يقع، أن تأتي رجل صالح تتوسل به الصلاح وتقول: يا فلان ادعو الله لي، ثم تقول: يا رب أتوسل إليك بدعاء فلان. فإذا قد ورد أن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو، ثم توسل الرجل إلى ربه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على حياته، لم يكن الإنسان قد مات. التوسل أقسام ثلاثة. طيب، أما التوسل بالجاه مختلف فيه، والراجح عدم الجواز. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، وإذا كان موسى عند الله وجيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إجماع أفضل من موسى. النبي صلى الله عليه وسلم له وجاه وله جاه عند ربه، ولكن لم يرد أن هذا أحد أنواع التوسل الجائز، بل كما ذكرنا الأدلة دلت على هذه الأنواع الثلاثة فقط. ودوما الإنسان حينما يعني يتعبد إلى ربه بطاعة إنما يأتي إلى الطاعة التي ورد فيها أدلة صحيحة. لما نأتي إلى الأمور المختلف فيها؟ لما نخاطر بعبادتنا بعقيدتنا؟ التوحيد التوحيد التوحيد، هذا رأس مال العبد في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء القلب السليم الذي خلا من الشبهات والشكوك. القلب السليم القلب الصافي الذي خلا من كل شبهة وشك وشهوة. اللهم طهر قلوبنا وارزقنا قلوبا سليمة من الشبهات والشكوك. ثم قال تبارك وتعالى يقسم بذاته المقدسة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من علامات الإسلام الحقيقي أنك إذا سمعت أمر الله وأمر رسوله أن تسلم وتذعن وترضى وترضخ، هذا هو الإسلام والاستسلام. لا يكون في صدرك حرج ولا تردد ولا نزاع، بل إن وجد تجاهد نفسك لله تبارك وتعالى. ورد في حديث البخاري حديث البخاري أن الزبير كان له شريك في أرض تزرع، فوقعت منازعة بين الزبير وبين رجل في سقي الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال جار هذا الأنصاري يا رسول الله أو كان ابن عمتك، يعني أنت تحكم له أن يبدأ هو بالسقاية قبلي لأنه ابن عمتك، طبعا زبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى ارجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جاري. فقال الزبير احسب ان هذه الايه نزلت في ذلك، هذه الواقعه، رجل من جرأته يقول ابن سلم هو تحكم له لانه ابن عمتك، وغضب ابن سلم فقال اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى الجدر ثم ارسلها الى جاري. فنزلت الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا إشكال، السلام حكم في القضية وقد قال الرجل كلمة شديدة فغضب السلام وتلون وجهه فحكم بهذا الحكم. قد يقول قائل قد قال السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فكيف يقضي السلام بينهما وهو غضبان؟ والجواب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يغضب نعم، لكنه إذا تكلم لا يتكلم إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، فهو معصوم من الخطأ في التبليغ وفي الأحكام، معصوم من الخطأ في التبليغ وفي الأحكام. وهذا كما ذكرنا يدل عليه أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أحد كتاب الوحي، كان يكتب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يعني أنت تكتب كل شيء من النسلم، النسلم قد يغضب أحيانا فتكتب ما قاله حال الغضب فتريث لا تكتب كل شيء. فلما قيل ذلك لعبد الله بن عمرو أخبر به النسلم قالوا يا رسول الله يقولون أن تكتب كل شيء من النسلم والنسلم قد يغضب فتريث الأمر، فقال النسلم أكتب هو الذي نفسي بيده ما خرج منه أي من فيه إلا حق، ما خرج منه إلا حق. ثم قال تبارك تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما فلهديناهم صراطا مستقيما. الله جل يخبر عن أناس يفعلون المخالفات من قتل بعضهم لبعض وإخراج بعضهم للآخرين من بيوتهم، وهؤلاء إذا لم يفعلوا ذلك مثلا، يعني يفعلون أشياء كثيرة من المخالفات والمناهي، هذه الأشياء لو لم تفعل والله أمر بها مثلا تنزلا، سيقولون ربنا ربنا كيف تأمرنا بهذا، يعني خالف تعرف، يفعلون المناهي والمخالفات، هذه الأمور هي لو أمروا بها من قبل الله لعارضوا، فيقولون كيف نؤمر بذلك، وهم قد فعلوها بكامل إرادتهم، ولو لم يفعلوها وأمروا بها أصالة أن يفعلوها لعارضوا وجادلوا وناقشوا وردوا إلى آخر ذلك، ولأنهم فعلوا ما يوعظون به، أي لو أنهم فعلوا حقا ما أراده الله عز وجل منهم من رشاد وصلاح وخير لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه آية عامة في كل مسلم تحتاج إلى وقفة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، من أهم أسباب الثبات على الهداية أن تفعل الطاعة، الطاعة تنادي على أخواتي، كيف أثبت على التزامي على طاعتي؟ الله عز وجل ذكر في هذه الآية أحد أهم عوامل الثبات بعد التوفيق والدعاء والله الموفق والمثبت والدعاء، أحد أهم عوامل الثبات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، كلما سمعت عن طاعة فعلها، قيام، صيام، قرآن، طاعة، صدقات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. أهم عامل الثبات ملازمة الطاعة، من أهم عوامل الثبات ملازمة الطاعة، الطاعة بعد الطاعة، كما أن المعاصي تنادي على أخواتها فكذلك الطاعة تنادي على أخواتها، والشيطان يكره جدا ثبات الإنسان على الطاعة، بل يأمره بالمعصية تلو المعصية ويؤذه أذى. وهنا يعني أذكر شيئا، الشيطان في سنته حينما يأمر بالمعصية له سنة معلومة معروفة، أنه يأتي إلى الإنسان قبل المعصية فيهونها عليه، هذه معصية يسيرة والله غفور رحيم واسعة رحمته كل شيء، معصية وتمر وسوف تغفر لك إن استغفرت، هون على نفسك لا تتشدد، معصية وتمر والإنسان خطأ، هذه سنة الشيطان الإنسان قبل المعصية، فإذا وقع الإنسان في المعصية بهذا الإغواء والإغراء من الشيطان يأتي الشيطان بعد ذلك بسنة أخرى فيقول أنت فعلت هذه المعصية، كيف تفعلها؟ كيف تعصي الإله؟ لقد فعلت جرما كبيرا، والله لن يغفر الله لك، لن تنفعك توبة ولا استغفار، افعل غيرها من المعاصي وانتهى أمرك، لا تنفعك توبة ولن تقبل. فكما هون عليه المعصية قبله يأتي بعدها فيهول عليه القضية، بين التهويل والتهويل، بين التهويل والتهويل تدور رحى إبليس رأس الشياطين، ولهديناهم صراطا مستقيما، هذه فتح بعد فتح، فلو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، الله يثبته فقط لا ولهديناهم، يبقى اللي عايز ثبات وعايز هداية على الطريق ملازمة الطاعة، ولهديناهم صراطا مستقيما، صراط المستقيم وضحه الله في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، الله أنعم على من؟ قال بعدها ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يبقى المجمل في الفاتحة بينها هنا في سورة النساء، فقط في الفاتحة آية مجملة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ من الذين ندعو ليلا نهارا في الفاتحة أن نلحق بهم وأن نهدى صراطهم المستقيم الذين أنعم الله عليهم؟ وضحت في هذه الآية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. الرفقة، يا لها من رفقة طيبة عالية سمية، أن نلحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تغفر للأنصار والمهاجرة، لا عيش إلا عيش الآخرة مع هؤلاء الصفوة حقا. الله عز وجل أعطى مقدمة وبنى عليه نتيجة. إن يطع المرء ربه ويطع رسول ربه يلحق بهذا الركب وهذه الصحبة الصالحة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي هذه أحاديث كثيرة نذكر منها حديث البخاري أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. يعني أي نبي يمرض لا يخير، يعني هل تعافى من هذا المرض ونكمل لك عمره أم تلحق بربك، يخير. قال: وكان في شكواه، أي مؤنس سلم التي مات فيها، أخذته قحة شديدة، فسمعته يقول، عائشة تقول: سمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم، وكان السلام يخير. فكان جوابه الذي سمعته عائشة: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت: فعلمت أنه خير فاختار ما عند الله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم خرجت روحه صلى الله عليه وسلم. اللهم الرفيق الأعلى مصداقا لقوله: وحسن أولئك رفيقا. وقال قبلها: مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. أخرج الطبراني بسند حسن عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحب، والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي، ونحن نشهد الله بذلك، إنك يا رسول الله أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أهلينا. هذا الرجل يعني يأتي للسلام فيقول: إني إنك أحب إلي من نفسي، أحب إلي من أهلي، أحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في بيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني الرجل من فرط حبه يعود إلى بيته فيغشاه الحب ويزداد حبه للسلام، فما يصبر إلا أن يعود فينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجل: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبي. يعني أنا في الدنيا أراه، فإذا متنا فأنت مع النبيين وأنا دون ذلك، فخشيت ألا أراك في الجنة. قال: خشيت ألا أراك في الجنة. فنزلت الآية، قال جبريل: نزل بهذه الآية: وما يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين. وعند مسلم قال ربيعة: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء فقال لي: سل، اسأل ما تشاء. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقة النبيين في الجنة، مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من غير حساب ولا صدقة يعني. فقال: يا ربيعة سل، أي سل ما تريد. قال: مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أحد أهم السبل الموصلة إلى رفقة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السجود. والمراد هنا بالسجود إطلاق الجزء ويراد به الكل، أي كثرة الصلاة، وليس السجود المجرد، بل كثرة الصلاة، الصلاة بعد الصلاة، النوافل، القيام، الضحى، وإلى غير ذلك. وأيضا عند أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصليت الخمس وصمت رمضان. فقال نسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: ما لم يعق قليل. وقال أيضا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني الإنسان بيحب قوم من الصالحين وأعماله دون ذلك لكن يحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء كفرحهم بهذا الحديث. ثم قال أنس: إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أكن أعمل كعمل. ونحن والله نحب رسول الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصديق وعمر وعثمان وعلي، ونرجو الله أن يوفقنا وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وفي عند مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون، قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني أهل الجنة بيروا أهل الغرف كما نرى نحن النجوم في السماء، الناس ليسوا على درجة واحدة. أهل الجنة يرون الآخرين من أهل الغرف كما يرى الإنسان النجم في السماء لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى بلى وربي، والذي نفسي بيدي، رجال آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يخبر أن هؤلاء أصحاب الغرف العالية التي ظن الناس أنهم نبيين وصديقين، أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أصحاب الغرف أناس آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. الفائدة الأخيرة التي نختم بها أن هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخرها، قالوا فيها دلالة على صحة خلافة الصديق أبي بكر. لما؟ لأن الأمة كما أجمعت على لأن الأمة كما أجمعت على تسمية محمد برسول الله، فقد أجمعت على تسمية أبي بكر بالصديق. الأمة أجمعت على تسمية أبي بكر بالصديق، وقد ذكر الله بعد النبيين الصديقين: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالله بعد أن ذكر النبيين ويمثلهم في هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عقب وثنى بالصديقين ويمثلهم الصديق أبو بكر، وهو يعني ثانية أو ثني بها في الآية، وهو يعني صديق الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على خلافة الصديق أبو بكر تدور بين أدلة صريحة غير صحيحة، وأدلة صحيحة غير صريحة. هذا الله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا دين خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا. اللهم ربنا سدد خطانا، واغفر خطايانا، أتم لنا نورنا، ودبر بلطفك أمورنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.